أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام أبو بكر بن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الفوائد: فصل. إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجد، وأخرجت إقطاع اسكن، حينما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم وقال لهم اسجدوا لآدم، هذا عز لآدم، وأي عز يصل بالمرء إلى هذه المرتبة أن يأمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا له. تحول هذا العز إلى ذل بسبب المعصية، وأباح الله عز وجل له أن يسكن وزوجه الجنة فيأكل منها رغدا حيث ما شاء. إقطاع، أقطعه الله عز وجل الجنة كلها إلا شجرة واحدة بذل المعصية وبسبب المعصية، يطرد من هذا النعيم والإقطاع الذي أقطعه الله عز وجل إياه. المعصية حولت عزه الذي نال بسجود الملائكة وإقطاعه الذي أقطعه الله عز وجل إياه بسكن الجنة إلى هذه الأرض دار الشقاء والهم والجوع والعطش والحر والبرد وسائر من الغطاء، كل هذا بسبب المعصية. فإياك والمعصية فإنها سبيل الذل في الدنيا والآخرة وسبيل الضيق والهم والغم في الدنيا والآخرة. إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجد وأخرجت إقطاع اسكن. يا لها من لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة، لحظة عصى الله عز وجل فيها حينما أكل من الشجرة أثمرت نزوله إلى الأرض وسكن الأرض ألف سنة، عمر آدم عليه السلام. ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. نزل من جراء المعصية من تلك الدار الرحبة والنعيم الذي لا حدود له إلى هذه الدنيا دار الفناء والهم والغم، ما زال يأسف ويندم على ما فرط في جنب الله حتى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما زال نادما آسفا يرسل عبارات ويكتب سطور الحزن في القصص كما يقول حتى جاءه توقيع فتاب عليه. هنا عرف أن الله قد محى ذنبه هذا وأبدله بعده النعيم الذي ينتظره في تلك الدار التي أهبط منها. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغائط في اللجة خلف الدر صعود. إبليس لما طرد من رحمة الله وأمر الله عز وجل آدم وحواء أن يهبطا ويسكن الأرض مع إبليس، فرح إبليس وظن أنهما سواء، وما علم أن الغواص الذي يغوص في البحار في أعماق البحار ينزل أسفل البحر، ثم تكون النتيجة يخرج بالدر والياقوت. فآدم حينما أهبط إلى الأرض من العلو إلى السفل إنما أهبط ليخرج منها بالنبوة والطاعات الدر والياقوت الذي ينتظره، بخلاف الفاشل الذي نزل ولا يقع إلا على الخزف ولا يقع إلا على كل دون. ففرق بين هبوط الغواص وبين هبوط ذلك الفاشل الخاسف. اهبط آدم ليخرج من هذه الأرض بالدر والياقوت، واهبط إبليس ليخرج منها محملا باللعنة والطرد من رحمة الله. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائط في اللجة خلف الدر صعود. كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فرق بين هذا وذاك. الله عز وجل أهبط آدم الأرض وجعل ذريته خلائف خليفة يخلف بعضهم بعضا، وأهبط إبليس إلى الأرض وتوعد باللعن والطرد وما ينتظره وأتباعه من جهنم جزاء موفورا. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. الله عز وجل خلق آدم وذريته ليذنبوا فيتوب الله عز وجل عليهم ويرفع درجاته. أهبط الله آدم للأرض لأنه لها خلق، خلقه الله للأرض حتى يعمرها وحتى يقيم فيها توحيد الله عز وجل وبنوه. فما أهبط من الجنة إلى الأرض كما أهبط إبليس. أهبط آدم للدعوة للتوحيد وعبادة الله كالغواص الذي يغوص في قاع البحار ليخرج بالدر والياقوت. اهبط آدم إلى الأرض لأن الله خلقه للأرض ولأعمالها. اهبط آدم من الأرض وإن كتبت عليه المعصية وعلى بنيه، فالله عز وجل قرر أن خلقه يذنبون ثم يرتقي منهم من يتوبون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، بخلاف إبليس لعين طريد لا يتوب ولا يعود ولا يرجع، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لعنة الله ملازمة له لأن معصية كبر وإهداط طرد من رحمة الله، بخلاف معصية آدم معصية شهوة وإهباط ليتوب من الذنب حتى يرجع بالتوبة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك ولطائح ذريتك خلقتها، يعني الجنة. أهبط الله آدم من الجنة لأنه خلق الجنة له ولصالح ذريته، وأهبطه لدار الابتلاء دار تحصيل أجور ومهور هذه الدار لا يتحصل عليها إلا الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من المؤمنين من بني آدم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك بسبب المعصية. كنت في عافية من معصية في جوار ربك في الجنة، فلما عصيت صرت عبدا تدخل على الله عز وجل دخول العبيد. المعصية تبعد وتذهب للإنسان بعيدا عن الله عز وجل، إلا أن يتوب توبة نصوحة فيبدل الله عز وجل سيئته حسنة وذنبه طاعة وقربة بسبب التوبة إلى الله عز وجل. فالمعصية ربما تكون أفضل للعبد من الطاعة إذا ندم وأسف وتاب توبة نصوحة، أفضل له من معصية يمن بها على الله، من طاعة يمن بها على الله. في هذه الحالة يكون الذنب والمعصية أفضل لهذا العبد من الطاعة، أو رتته ندما وذلا وانكسارا وخضوعا لله عز وجل وأسفا وندما ملازمة لهذا العبد تجعله دائما حريصا على الطاعة بعيدا من المعصية. يا آدم لا تجزع من كأس جلل كانت سبب كيفك، فقد استخرج منك داء العزم وألبست خلعة العبودية وعسى أن تكرهوا. المعصية هذه قد سببت كيسا نفاسة، لأنها طهرك من داء العزم وألبستك لباس العبودية الذي هو فضل من الله عز وجل، الذي هو شرف. وكما تقدم كان بك عزا أنه لك رب، وكفى بك فقرا أنه لك أنك له عبد. فالعبودية لله لباس يفخر به الإنسان، يعز به ويرفع به الإنسان. وألبست خلعة العبودية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا آدم لم أخرج الطاعة إلى غيرك، وإنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلى العمال نفقة، وليبعث إلي العمال نفقة فتجافى جنوبهم. فالله ما نفعه عند معصيته عز اسده ولا شرف، وعلم آدم ولا خصيصت لما خلقت بيدي ولا فقر، ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. هذه العصايا والجبال من انتفع بها كما انتفع بذل العبودية والاعتراف لله عز وجل بأنه فرط وقصر وظلم في حق الله عز وجل. يا آدم لم أخرج الطاعة إلى غيرك، يعني لم أجعل الجنة لغيرك وغير المتقين من بنيه، ولم أحرمها عليك، إنما نحيتك أبعدتك عنها شيئا ما حتى نكمل تهيئتها ونزينها لك، وإنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة الذين يعملون حتى ينالوا هذه الدار وهذا الإقطاع نفقة تتجافى جنوبهم، يقومون الليل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالله ما نفعه عند معصيته، أي ما نفع آدم عند أن عصى الله عز أمر الله عز وجل له من ملائكة أن يسجدوا له، ولا شرف علوه على الملائكة بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، هذا شرف صرف عليهم وقضي عليهم بعلم لم يعلموه ولا خصيصة خطه الله عز وجل مع بعض المخلوقات ما شرها بيده سبحانه وتعالى. لما خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي. روحي تبعها التشريف يفخر بها آدم عليه الصلاة والسلام. وإن لم ينتفع بهذه كلها، لم ينتفع بالعز ولا بالشرف ولا بالخصوصة ولا بالفقر بهذه العقاية، إنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. لما لبس برع التوحيد على بدن الشكر تحصن من عدوه، لما لبس برع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه، تحصن بما لا يصيبه في مقتل، إنما أصابه السهم في مواضع البر منها سريع وشفاء منها قريب. فالحصن الذي يحميك من الهلاك وحصن التوحيد. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه، فوضع عليه جدار الانكسار. لما عقر انكسر وذل الله عز وجل، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه. العاصي إذا كان أنا رجع كأن لم يكن به شيء. إذا تحصن الإنسان بالتوحيد لا بد أن يبرأ من سائر المعاصي. التوحيد الخالص، التوحيد بحق، يوحد الله عز وجل توحيدا بقلبه وتوحيدا بجوارحه. فإذا جاءت الشهوات والنزوات فسرعان ما يبرأ من هذه الجروح، لأنها لم تصل إلى الفؤاد، لم تصل إلى ما إذا أصيب منه الإنسان هلك، وهو التوحيد. معاصي، ذنوب، كبائر، صغائر لا بد أن يبرأ منها. إذا عاود ونظر إلى توحيده الأصيل فإنه لا بد أن يتوب. إذا لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرح، فوضع عليه جبار الانتصار، يعني سفر هذا الجرح، سفر هذه المعصية بالذل والخضوع والندم والانتصار بين يدي الله عز وجل، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه. قلبه أقل الألم. فصل: مجارب النجاة مهيئة للمراد، الذي يراد به الوصول تهيأ له نجائب، يعني جمع نجيبة، من الرواحل، أحسن الرواحل تعد له، لأنه يراد به أن يصل. نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. إذا قدر الله وأراد الله عز وجل لإنسان الوصول إلى الدرجات العلى هيئ له أسباب الوصول إلى هذه الدرجات، وإذا أراد بإنسان شرا والعياذ بالله جعل القيود في قدميه فلا يتحرك ولا يخرج من الله سبحانه وتعالى. نجائر النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. هبت عواطف الأقدام في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير. هبت عواطف الأقدام في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير. من كان قد كتبت له السعادة ظهر، ومن كان كتبت له الشقاوة تاهت به هذه الرياح في تلك الصحراء، وإن كان يرى نفسه شريفا. تقلب الوجود ونجم الخير، فكلما ركبت الريح فلما ركبت الريح إذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم غريق في لجة الهلاك. لما هبت عواصف الأقدار التي قدرها الله عز وجل في الأزل ظهرت في هذا الوجود حين وجدت هذه المقدرات، وإذا بمن كان يظن في نفسه الخير من أهل الدنيا والهوى، أبو طالب الهاشمي القرشي الشريف في نفسه عم الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كفره وعناده وقوله هو على ملة عبد المطلب، إذا به في لجة الهلاك. وسلمان على ساحل السلامة الفارسي، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقبة المخالفة. سبحان الله، أقدار الله عز وجل تقلب الأحوال، بينما هؤلاء أشرار أبو طالب الوليد بن المغيرة هؤلاء يرون أنفسهم قمم، وإذا بهم في تيه الجهالة والهاوية والهلاك. وسلمان من فارس، وصهيب من الروم، وبلال من الحبشة، والنجاشي، هؤلاء وهم بعيدون عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم ينالون هذا الشرف. لما قضى في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوثيق عن طريق آبائه في التمجس، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القلب. لما كتب الله عز وجل لسلمان في السابق أنه يقدم قومه في هذا الطريق، طريق التوحيد، لما قضى الله عز وجل في القدم لسلمان أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الواسطة المؤدية به إلى هذا الطريق آباءه الذين هم أهل المجوسية. أبوه كان كبير قومه قيم النار التي يعبدون من دون الله. لما قضى الله عز وجل لسلمان بالخلق ناقش أباه وجادله في هذا الإله الذي يعبدون من دون الله، نار أنتم تظلمونها وتشعلونها، جادله وأفحمه وأقام عليه الحجة، فليس له سبيل إلا الحبس والقلب. فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القلب، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرقوه، وبه أجاب فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على الصياغ، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، وها نحن أولاء على الأثر، فنزل به ضيف ولنبلونكم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت. ابتلي بهذا الحبس ففر من الحبس وباع نفسه وجعل نفسه في الرق والعبودية، لأنه يطلب غاليا، يطلب عبودية الله عز وجل، فتهون عليه نفسه ويهون عليه كل عزيز، ملك وسلطان وعز ومال وجاه يترك هذا كله ويجعل نفسه في ظل الرق والعبودية للبشر يباع ويشترى، باع نفسه حتى ينجيها حتى يصل إلى ما أراد من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بشره به الرهبان الذين عايشهم أو عاصرهم. فنال في النهاية مرتبة أكرم بمرتبة سلمان منا أهل البيت، الحديث لا يثبت عن النبي صلى فسمع أن ركبا على نية السفر فطرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاط في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فرقت نفسه على خدمة الأدلاء، وقوف الأدلاء الذين أراد منهم أن يدلوه على الطريق إلى البلد التي سيظهر فيها النبي، وأوقف نفسه على هؤلاء ذليلا لأنه يريد العلم. قال فأوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأدلاء، فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لما خافوا من زوالهم وموتهم دون أن يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه أعلام الإعلام، علامات يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أغل زمانه، فسلموه أعطوه هذه العلامات وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل، فرحل مع رفقة لم يرفقوا به وشروه بثمن بخس دراهم معدولة، أخذوا ماله على أن يوصلوه إلى تلك الديار فباعوه بيع العبيد، ورضوا بذلك لأنه يريد الوصول إلى تلك الديار التي بها الشرف وبها العز. قال فاتاعه يهودي بالمدينة فلما رأى الحر توقد حرا شوقه، فلما رأى الحر توقد حرا شوقه، لأن الحر هي صفة الأرض التي وصفت له أنه يظهر فيها النبي، الحر الأرض التي بها الحجارة السوداء بالمدينة، فلما رأى الحر توقد حرا أي تتوقد وتشتعل نارا من شدة الحرارة، شوقه أي هذا للقاء النبي الذي وعد به، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل الذي اشتراه، لا يعلم أن هذا المشترى يحب هذا البلد حبا شديدا ويشغف به. نعم، توقد حرا سوقه ما عند المرسان أطلن، فلما رأى الحرة توقد حرا سوقه، ماشي ممكن، فلما رأى الحرة توقد حرا سوقه أي اشتاق سوقا حارا يتوقد عليه حين رأى الحرة التي بالمدينة، ازداد سوقه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد أنه سيجده في أرض الحرة. ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير صلى الله عليه وسلم، البشير الأول الذي جاء يبشر سيده من اليهود أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهل المدينة عليه يتوافدون بنو قيلة. فبينما هو يكابد ساعات الانتظار، طبعا مر الرق والعبودية ينتظر وصول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض التي عرف أنه سينزلها، فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير صلى الله عليه وسلم، وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أم موسى كادت أن تظهر أن في الصندوق ولدها، إلا أن الله عز وجل ربط على قلبها فثبتت ولم تعرف عما بداخلها. فسلمان حينما علم الرسول البشير صلى الله عليه وسلم وهو في رأس النخلة كاد أن يصيح ويقول هذا النبي الذي أنقذه، إلا أن الله ثبته حتى نزل بهدوء لا يسقط من رأس النخلة حتى ينزل ويتعجل. قال فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ولسان حاله يقول خليلي من نجد قثابي على الربا قد هب من تلك الديار نسيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام النسيم جاء من تلك الديار. فصاح به سيده مالك انصرف الى شغلك، فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل. ثم اخذ لسان حاله يترنم لو سمع الاخروش خليلي لا والله ما انا منكما اذا علم من آل ليلى بدانيا. يعني اذا رايت معالم ديار ليلى خلاص لا اعرف طريق انت الطريق، اذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد وطن فانا من طريق وانتم من طريق، انا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خليلي لا والله ما انا منكما اذا علم من آل ليلى بدانيا. فلما يقل الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه. الرهبان علموه وعرضوه أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فعنده علم، فعارض هذا المكتوب بالأصل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه. يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتقر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عبد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فقره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه، وعن سيره قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة. إذا نحن أجلدنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا صلى الله عليه وسلم. كلامنا يحتاج لتعليق، يحتاج لإعادة فقط. يقول ثم أخذ لسان حالي يترنم لو سمع الأطروس خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بدانيا. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه. يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. الرسول كان حريصا على إسلام عمه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أريد وهو في سياقة الموت كلمة أحاج لك بها عند الله حتى بعد موته لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. حريص على عمه، والله عز وجل يريد سلمان أن ينال هذا الشرف. أبو طالب إذا سئل عن اسمه مقارنة بين أبو طالب الفاشل وبين سلمان رضي الله عنه المؤمن الذي وصل إلى الدرجات العلى. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد ولا، سلمان يقول عبد الله. إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف. أما تمام يقول عبد الله أبو طالب إذا انتسب افتقر بالآباء. أما سلمان إذا انتسب قال أنا ابن الإسلام. أبو طالب إذا ذكرت الأموال عد الإبل. أما سلمان يعد الفقر. وعن حانوته قال المسجد. وعن كسبه قال الصبر. وعن لباسه قال التقوى والتراخى. وعن وساده قال السهر تتجافى جنوبهم. وعن فقره قال سلمان منا. وعن قصده قال يريدون وجهه. وعن خيره قال الى الجنة. وعن دليله في الطريق قال امام الخلق وهادي الائمة. اذا نحن ادلجنا وانت امامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. وان نحن اضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. صلى الله عليه وسلم. الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب مثل الجراح التي تصيب البدن. اما ان يكون الجرح في الراس او في الظهر او في القدم او في القلب. جراحات تبرا وجراحات لا برأ منها. فكذلك الذنوب ذنب يصيب التوحيد وذنب يصيب بعض الطاعات. الجراحات التي في الأطراف توشك أن تبرأ. أما التي في القلب لا برأ لها هي الهلاك. الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. قال الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. يعني إذا لم تكن تابعا لهواك تفعل ما يمليه عليك هواك فأنت قد تسلطت عليه وصرت ذا سلطان لا تطيعه. دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. حينما ارتكبت ما تهواه نفسك فأنت قد خسرت عمرك. كلما تهواه تركبه ضيعت عمرك. وإنما الذي يكسب عمره ويكسب حياته هو الذي يهجر هواه ويفارقه. إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. هذه النظرة الشرارة التي تأتي من بعدها النيران شرارة الحرب. إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين. كل المؤمنين غض من الطريق. فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. إذا جاءت النظرة الأولى فاسترت من هذه الشرارة بغض البصر اتباعا لأمر الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم انتهيت وسلمت وكفى الله المؤمنين القتال. يعني النظرة الأولى لك وليست لك الثانية. الأولى شرارة الحرب شرارة النار. كلما ازدادت الشرارة كلما أضرمت النار كلما شق عليك إطفاؤها. أما في أول شرارة أول نظرة غضبت كفى الله المؤمنين القتال. قال بحر الهوى إذا مد أغرق. المد اللي عكس الجذر يمد يزيد يسيح. فالهوى إذا زاد أغرق. وأقوى المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. الذي يتبع إذا فتح عينيه في الماء هذا يخشى عليه من ذلك. أخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنته. منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. على قبر فضل المرء تأتي خطوبه. ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه تنقطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستعصر. اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود، الحياة والعمل هو الثمن، السوق هي الحياة والثمن هو الأعمال الصالحة، ونفسك هي السلعة، فاشتريها ما دامت السوق قائمة والثمن موجودة. لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم، فحراس البلد يطيحون دم الصباح. فلو كنت خفيف النوم انتبه، أي مناد نادرت الدعاء الذين يأمرونك وينهونك المحذرون. لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، لابد أن يأتي الهوى ويغلب، وأن يغفل الإنسان عما كلف به، لكن لا يكن نومك عميقا واتباعك للهوى بعيدا. كن خفيف النوم فحراس البلد يطيحون دم الصباح. فمن كان خفيف النوم سمع الصياح، ومن كان مستغرقا مبعدا في الهوى لا يجيب. وما أنت بمسمع من في القبور، بمثابة الموتى. نور العقل يضير في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. إذا كان يعقل فإنه يغلب هواه، ويلمح من بعيد النور بهذا النور الذي هو غلبة الهوى، يلمح العواقب فيعمل لها. اطرد بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفاق الدنيا بما فيها إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. أما هنا الفناء الضيق المليء بالآفاق، يصعب عليك أن تطلب مطلوبا فتجده، وأن تبحث عن محبوب فتصل إليه. فاخرج ونجي نفسك من هذه الضائقة إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضان، ووطنه أذن، وحسنه إلى فناء. الذي يبيع نفسه بحب المرض والهوان والأذى، يا بائعا نفسه بهوى من حبه ظن، ووطنه أذى، وحسنه إلى فناء. لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، أنفس ما تملك حياتك وعمرك. فإذا بعت هذا النفيس بهذا الدون، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا قصة الثمن. حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد البيع. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها، وثمنها الجنة، والدينار الرسول ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده، ويملك جزء منه إلا من الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده، وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. سبحان الله، نفسك أغلى ما تملك، تبيعها بثمن بخس اتباع هوى. والله عز وجل يعدك أن يبتلي هذه النفس بالجنة التي هي سلعة الله، أغلى ما يقتنى وأطرق ما يسعى في سبيل تحصيله. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من فوق عبده ويملك جزء منه كل كما الذي الذي لا يساوي عند الله جناح بعوض جزء من هذا الذي لا يساوي جناح بعوض يملكك كلك ويملك جزء منه كل كما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده يا مقنط العزم أين أنت والطريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأبجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضرب أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم تزهى أنت بالله واللعب فلا دارها بالحزن من مزارها إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة فإن حركت ركابك فإن هزيمة الحرب قائمة وأنت لست في ساحة الحرب أنت بعيد النظارة الذين ينظرون النتيجة تنزل في الحرب بدون سلاح ما النتيجة الهلاك الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة فإن حركت ركابك فللهزيمة من لم يباشر حر الهزيل في طراب المجد لم يقل في ظلال الشرف الذي لم يتعب في الحر وهو يطلب هذا المجد لن يصل إلى الظلم ظلال الشرف الشرف لا ينال إلا ببذل وعطاء إلا بجهد وعناء كذلك الجنة سلعة الله الغالية من لم يباشر حر الهزيل في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدر أني للمقام أطوف يعني أنا أطوف حتى أصل المقام حتى أصل إليها دار المقام فكذلك الجنة أطوف وأتعب أمر على كل صعد وذلول وغاية الوصول إلى هذا المقام تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدر أني للمقام أطوف قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك فقال راحتها أريد يأثر الليل ويضمر النهار ويتعب في العبادات ما يريد من وراء هذا التعب إلا راحة النفس فتعب الدنيا تعب ساعة وتعب الآخرة تعب لآخر ساعة إن كان في النار فهو أبد الآبدين وإن كان في الجنة فساعة في تعب النار يساوي عز وراحة ونعيم الدنيا كلها يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية وهو يقلقها في مخالفة الخلق لا تنكر السلب نعم يا مكرما أو مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية أعطاك الله عز وجل حلة الإيمان وحلة العافية أكرمك بهما وهو يقلقهما أنت تبليهما حلة الإيمان وحلة العافية في مخالفة الخالق لا تنكر السلب إن سلبك العافية والإيمان لا تنكر فبما كسبت وبات يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها أعطاك النعمة فاستغللتها واستعنت بها على ما يكره فله أن يسلبك إياها عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة فمن عرف قدر التساؤل آثر ما ينبغي إيثاره زينة الدنيا تغري وتخدع ولا تنخدع بها عن زينة الآخرة الباقية. عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلغهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، يؤثر عرائس الدنيا على عرائس الآخرة. فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره، وحسان الكون لما أنبذت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاملت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. لا تشغلني هذا وأنا مقصود هناك الآخرة. كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. وزحل من الثابتة ولا السيارة؟ نعم زحل، كوكب زحل. حد هنا في البتاع الكلام ده ولا ليس فيها زحل؟ يعني زحلة يعني وقفوا. قال كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة. الهمم لهؤلاء السائرين إلى الله العارفين بحدود الله لا تقف عندهم. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب، يعني ما تبعدش بعيد ولا تطل سبيلهم بالكلية. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق فالأمير يراعي الساقة، يوشك أن يعود عليك ويدرك ويقودك إليه، لكن لا تبعد عن الطريق، سير في الركب ولو في الذيل. أما تنحرف يمينا وشمالا بعيدا عن الطريق أين يجدك؟ قيل الحسن سبقنا القوم على قول جهم ونحن على حمر معقرة، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع.